السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية. ما زلنا في باب الوقف على مرسوم الخط، نفصل فيه ما اختلف فيه القراء في حال الوقف على بعض الكلمات التي قال عنها الإمام الشاطبي، وما اختلفوا فيه حر أن يفصل مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم. حياك الله ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المسلمين. حياكم الله. نبدأ مشاهدينا بالبيت الأول الذي هو أمامكم على الشاشة. يقول الناظم: وما لي لدى الفرقان والكهف والنسى، وسال على ما حج والخلف رتلا. وما لي لدى الفرقان والكهف والنسى، وسال على ما حج والخلف رتلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت كما يقولون عودا على بدء، يعني استمرار لذكر الكلمات التي فيها الخلاف بين القراء في كيفية الوقف عليها. أتانا بكلمة مال في سورها الأربع، في سورة الفرقان وفي الكهف والنساء، وسأل سائل هي سورة المعارج، وقال سالة يعني سورة المعارج. في هذه الكلمات الأربعة وردت كلمة مال، فما لي هؤلاء القوم، أو في مثلا في سورة الفرقان ما لي هذا الرسول، في سورة الكهف ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة، في سورة النساء فما لي هؤلاء القوم، وفي سورة المعارج فما لي الذين كفروا قبلك مهطعين. إذا بنلاحظ هذه الكلمات، الكلمة في المواضع الأربعة فما لي هؤلاء، حقيقة فيها الفاء أو في بدون فاء، سواء كان مال أو فمال، فيها ما وفيها لام الجر الداخلة على ما بعدها. يعني يقول مثلا ما لي هذا، ما لي هذا الرسول. الخلاف هنا دائر في قضية من يجوز الوقف على ما دون اللام، على ما دون اللام. فلذلك قال: وما لي لدى الفرقان والكهف والنسى، وسال على ما، على ما، يعني الوقف على ما من كلمة مال. نعم. على الشطر الأول. من الذي يقف عليها؟ أبو عمرو بدون خلاف، والكسائي بخلاف عنه، والخلف رتلة. ولكن كما ذكر شراح الشاطبية، فالحقيقة أن هذا الوقف جائز لجميع القراء، كما ورد في النشر عن ابن الجزر رحمه الله، وهو الذي يعبر عن العلماء بوجه الصواب. نعم. أن الصواب كما جاء في النشر جواز الوقف على ما أو على اللام لجميع القراء. يجوز أن أقول ما، ويجوز أن أقول مال، ويجوز وعند الوصل فما لهؤلاء القوم، ما لهذا الرسول، فما للذين كفروا، وهكذا. يعني ما مفصولة عن اللام، واللام مفصولة عما بعدها، عما بعدها. فيجوز الوقف على ما، ويجوز الوقف على اللام، ويجوز وصلها مع ما بعدها عند الجميع، كما نص على ذلك ابن الجزري. وقف الاختيار، اختبار أو الاضطرار؟ الاختبار، في الاختبار أو الاضطرار. نعم. في الاختبار. نعم. أو الاضطرار. طيب نستمع إلى. هي ليست موضع وقف، ليست إلا موضوع للضرورة أو الاختبار، في وقف كما الابتلاء. سماه في وقف الابتلاء. نعم. نعم. طيب نستمع إلى المقطع في. نعم. مالي. ويقولون يا ويلتنا ما، ويقولون يا ويلتنا مال، ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب. متابع البيت الذي يلي، يقول الناظم: ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن، رافقنا حملا وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. أعيد القراءة مرة أخرى: ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن، رافقنا حملا وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. تمام، بارك الله فيك. هذان البيتان في الوقف على أيها. نعم. يا أيها، في كلمة كما تعلمون يا أيها، طبعا يا معروف أنه لا يوقف عليها عند الجميع، لأنها موصولة رسما عند الجميع، عند الكل يا، فليس الحديث عن يا، حتى لا يتوهم بعض الناس. صحيح. الكلام هنا عن أيها، الألف في أيها. هذه الألف في كل القرآن الكريم رسمت يا أيها بالألف إلا في ثلاث سور نص عليها هنا، فوق الدخان اللي هي سورة الزخرف، الزخرف. وفي النور وفي الرحمن. نعم. في سورة الزخرف قال وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك. وفي سورة النور أيها المؤمنون. نعم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وفي سورة الرحمن سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه المواضع الثلاثة الحقيقة هي المواضع الثلاثة في القرآن التي رسمت دون ألف بعد الهاء، ما فيها ألف. يعني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، في يا أيها نقف عليه بألف. نعم. فما رسم بالألف يقف عليه بألف. هذه المواضع الثلاثة لم ترسم فيها الألف، فلذلك نقف عليها بالهاء. نعم. بالهاء هنا رافقنا حملة، ويا أيها فوق عفوا بالألف نقف عليها بالألف للكسائي وأبي عمرو يقف عليها بالألف كنظائرها من سائر الكلمات التي رسمت بالألف، فهو يعتد بالأصل. نعم. يعتد بالأصل ويقف عليها بالهاء. يقف عليها بالألف عفوا. مقتضى الحال هنا ومقتضى المفهوم المخالفة أن سائر القراء يقفون عليها بحسب مرسوم الخط، يا أيه سنفرغ لكم أيها الثقلان أيه، طبعا عند وقف الابتلاء كما نقول، عند وقف الاختبار أو الاضطرار. نعم. وأيضا في سورة الزخرف يا أيه نقف عليها كلها بالهاء عند غير الكسائي وأبي عمرو. أما الكسائي وأبو عمرو فهم يقفون عليها بإيه؟ أيها بالألف. نعم. هذا البيت الأول. هذا البيت الأول. في البيت الثاني أعطانا مذهب ابن عامر في حالة وصل هذه الكلمات الثلاث بما بعدها الذي قال وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر أو ضم ابن عامر، طبعا في الرواية إما ضم ابن عامر. نعم. أو ضم الهاء ابن عامر، ابن عامر هنا فاعل. نعم. لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلة. يريد أن يقول لنا الشيخ هنا رحمه الله أن ابن عامر الشامي إذا وصل هذه الكلمات، وحقها أن توصل طبعا لأنها ليست موضع بدء، ليست. نعم. موضع وقف. نعم. يصلها بضم الهاء، يقول يا أيه الساحر، يا أيها الساحر، أيه الساحر، أيه الساحر، ويقول على ما قبلها، على الإتباع لما قبلها. نعم. وأيضا في سورة النور يا أيها المؤمنون، أيه اتقوا الله أيه المؤمنون. نعم. وأيضا سنفرغ لكم أيه الثقلان. فلذلك هذا على الإتباع، على الإتباع الهاء لما قبلها، لأن قبلها مضمومة. هذا توجيه. نعم. من الشيخ وجه القراءة على أنه يقرأها بضم الهاء على إتباع الهاء لما قبلها من الضم الذي قبلها لدى الوصل، لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلة، يعني كما قال يعني العلماء هنا في هذه البيت، المرسوم هنا طبعا على المبتدأ، فيهن في هذه الكلمات أخيلة، يعني أشبه يعني كأنه يقول من وقف عليها بالرسم فله ذلك، ومن وقف عليها بالأصل فله ذلك. يعني القراء يقفون عليها إما على الأصل فيقفون بالألف. نعم. كأبي عمرو والكسائي، ومن وقف على الرسم فله ذلك، وكلهم كل من الأمرين صحيح مقرون به. طيب نستمع إلى التطبيق. نعم. لواحدة من هذه الأيه مع الشيخ نزار. سنفرغ لكم أيه سيفرغ لكم أيه سيفرغ لكم أيها سنفرغ لكم أيها أيها الثقلان أيه الثقلان أيه الثقلان. تمام. نعم. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. تمام. عندي هنا طبعا كلمتان ويكأنه لا يفلح أو ويكأن الله إما أنها جاءت بالها أو بدونها. هنا في جمهور القراء يقفون بحسب الرسم على النون أو على الهاء. وقف ويكأنه ويكأن برسمه كما هو يعني مصر. ويكأنه يقف عليه ويكأنه ويكأن يقف عليه ويكأن لمن لمن هو لسائر القراء ما عدا الكسائي وأبي عمرو. نعم. ثم أتى لنا بمذهب الكسائي فقال وبالياء قف رفقا. الكسائي يقف عليها بالياء فيقف ويقول وي يجوز أن يقف وي في سواء كان في وي كأنه أو وي كأن يقف عليها وي. نعم. ولم يعتد بقضية الاتصال الرسمي. نعم. لاحظ كيف؟ نعم. يعني هنا لم يعتد لو اعتد بالأصل بالرسم كان يعتبرها كلمة واحدة ولذلك لا يقف على وسط الكلمة لكن يعتبرهما كلمتان. وي يعتبرها كلمة وكأنه يعني ماذا تفيد كلمة وي؟ التحسر التأوه والتحسر التأوه والتحسر كما يقول العلماء فاعتبرها كلمة واحدة والكاف للتشبيه أنه أن لها ضمير الشأن وما إلى ذلك من المسائل التي النحوية التي يذكرها العلماء فهم يعتبرون هذه عبارة عن جملة. نعم. يعني يعتبرون وي كلمة والكاف حرف وأن كلمة أن حرف يعني نصب والهاء فيعتبرونها جملة فلذلك أجازوا الوقف عليها. وأبو عمرو أجاز الوقف على الكاف ويك ويك سواء كان ويك ويك أنه يبدأ أنه أو ويك ليس موضع ابتداء ولكن ليس موضع ابتداء يعني لكن لو وقف لا يجهل. نعم. أنه كما تعلم أخي أحمد أنه من شروط الوقف الاضطراري أن لا يوقف بوسط الكلمة. أنا دائما لما أتكلم عن مسألة الوقف الاضطراري قلت لابد من أن نأخذ بثلاثة أمور هذه مهمة جدا لكم أيها القراء يعني لا يجوز الوقف في وسط الكلمة ولا يجوز الوقف بحركة كاملة ولا يجوز الوقف على ما لا يجوز الوقف عليه من خلال المعنى. فمن أحد الشروط أنه لا يجوز الوقف في وسط الكلمة. لو أن أحد القراء قال وي ووقف عليها سيقول له أنت عند غير الكسائي يعني أما الكسائي فسيقول له أن اعتبرهما كلمتان فعندئذ جاز الوقف عليها وهذا هو الملحظ الذي ذكر. نعم. في هذه الكلمة. وبالكاف حلل وبالكاف حلل أبو عمرو البصري ويك. نعم. يعني الجميع بما فيهم الكسائي وأبو عمرو يقف ويكأن أو ويكأنه طبعا ولكن الذي يقف بالياء فقط هو الكسائي يعني والذي يقف بالكاف لذلك هنا يعني كأنه الشاطبي رحمه الله أتى بالخاص بعد العام. كيف؟ الشطر الأول عام لكل القراء. صحيح. وقف ويكأنه ويكأن برسمه للجميع هذا للجميع للجميع على نهاية الكلمة. نعم. ثم قال هناك تخصيص الكسائي يقف بالياء وأبو عمرو يقف بالكاف هذا تخصيص فلذلك كلهم يقفون على آخر الكلمة والكسائي يقف على الياء وأبو عمرو يقف على أو بالكاف وهذا هو ما في هذه الكلمة من وجوه. طيب نستمع إلى وقف الكسائي وأبو عمرو وأبي عمرو عند هذه الكلمة. يقولون وي يقولون ويكأن الله يقولون ويك يقولون ويكأن الله. تمام. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الشاطبي رحمه الله وأيًا بأيًا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بليا سنن تلا وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بليا سنن تلا. تمام. هذا البيت فيه كلمتان قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا أيما تدعوا في آخر سورة الإسراء الذي يقف على أيا بألف أيا الذي هو حمزة والكسائي. نعم. حمزة والكسائي الذي رمز لهما بالشين من شفة. وسواهما من القراء يقفون عليها بما أيما. نعم. يعني بيعتبروها كلمة واحدة. يعتبرونها كلمة واحدة فلا يقفون في وسطها أيما تدعو. نعم. وبواد النمل بالياء سننتلى كلمة. أنا وجدت شيخ الشراح الشاطبية يقولون أن الأقرب للصواب جواز الوقف على أي وعلى ما لجميع القراء ولا اعتبار بهذا الخلاف لحمزة والكسائي. هذا الحقيقة الأقرب للصواب يعني من حيث اللغة أيضا. نعم. لأن أيا كلمة مستقلة. كلمة مستقلة وما موصولة. نعم. أيا الذي أيا ما تدعو أيا الذي تدعو وأدغمت التنوين بالميم فصارت ميما مشددة أيا ما تدعو. نعم. فلذلك يعني معهم الحق في هذا التعميم حقيقة إنه جواز الوقف على للجميع. للجميع. نعم. وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلى القول هنا بواد النمل وقف الكسائي المعبر عنه بالسين والتاء لم يعبر عنه برست بالراء وإنما عبر عنه بالراويين وهنا طبعا للضرورة الشعرية نعم. هنا للضرورة الشعرية وليس فيه أي خلاف بين الراويين نعم. الراويين الكسائي ما في خلاف في لكن بالياء. كلاهما يعني الكسائي بتمامه يقف عليها بالياء في كلمة وادي النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل يقف عليه وادي بالياء لأن الموجب طبعا للحذف في حالة الوصل التقاء الساكنين نعم. على وادي النمل أما البقية فيقفون بالدال لأنها محذوفة ليست موجودة نعم. الياء أصلا حتى إذا أتوا على وادي النمل دال مكسورة دال كسرة دي نعم. فلما يقف عليها واد أما الكسائي فوقف عليها بالياء على اعتبار الأصل وماذا يقول الكسائي هنا في هذه النقطة يقول هنا الكسائي صاحب لغة يقول أصلها وادي فلما حذفت لالتقاء الساكنين ووقفنا عليها وحذفت أيضا لهذا الملحظ من الرسم لم يعتد بالحذف من الرسم انتفى سبب الحذف انتفى لما وقف فلما عليها. وقف عليها انتفى سبب الحذف لكن هنا أريد أن أشير لنقطة مهمة جدا نعم. لم يلتزم الكسائي في هذا المجال أو في هذا الأمر القضية اللغوية البحتة وإلا لشذت قراءته الكسائي صحيح أنه صاحب لغة لكنه لم يأخذ بالاختيارات اللغوية مطلقا وإنما أخذ بالرواية وإن خالفت مذهبه اللغوي لكن إن وافقت الرواية الصحيحة مذهبه اللغوي أخذ بها وقدمها على غيرها من الروايات الأخرى نعم. طيب إذن نستمع إلى هذا المقطع في أيما تدعو وعلى وادي النمل والخلافات التي فيها أيما تدعو على وادي النمل قالت نمله على وادي النمل قالت نملة البيت الأخير معنا في هذه الحلقة يقول الناظم رحمه الله وفي مه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا وفي مه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلا تمام ختامها مسك الشيخ أحمد إن شاء الله. هذا البيت يعني حقيقة في لطافة وظرافة في حتى في لفظه وفي نطقه بهذه الهاء الساكنة هاء السكت وفيما أصلا فيما مما عما يعني أصلها الألف مثبتة فيها كلها وحذفت الألف منها للاستفهامية وحذفت الألف منها ودخلت عليها حروف جر متنوعة في دخلت في ودخلت من ودخلت عن عما يتساءل عن أي شيء عما ولما وبما. إذن هي ما الاستفهامية التي دخلت عليها أحد حروف الجر. نعم. تمام. القراء بجميع رواتهم يقفون عليها بالميم الساكنة بحسب الرسم، فيم عم مم لم بم. إذا وقف اختبار. نعم. هذه قضية ابتلانا فيها الشيخ الله يسامحه في قضية الاختبار، هذه اختبار هي ابتلاء فعلا. نعم. ليست قد يضطر القارئ لعطاس أو غيره أن يقف. هنا الذي خالف القراء جميعا هو البزي عن ابن كثير، فوقف عليها بهاء السكت بخلاف عنه. نعم. يعني عنه روايتان، رواية وافق فيها الجمهور بالوقف عليها بدونها، ورواية خاصة به وقف عليها بهاء السكت. نعم. بهاء السكت. وطبعا وادفع مجهلة، اللي بيجهل البزي يقول له هذا وقف غير صحيح فادفعه ولا تلتفت إليه، هذا هكذا يقول الشاطبي رحمه الله. طبعا العلماء لما وقفوا عند هذه قالوا لها حكمة، قضية السكت يا شيخ أحمد لما يقف عليها القارئ الحقيقة تشعر بأن هناك ألفا محذوفة. يعني الذي يقف فيم لن ممكن لا يتبادر للذهن أنه في ألف محذوفة، لكن لما يقول في مح هاء السكت يقول العلماء من جملة حكمها، وهذه لطيفة جميلة حقيقة عند العلماء، أنها تشعر أن ثمة شيء محذوف. وقفنا على الحرف الباقي بهاء السكت للدلالة عليه، للدلالة على الشيء المحذوف. لم يقف بألف لأنه ما في ألف بالرسم، فوقف بالها للدلالة على الألف المحذوفة. هكذا يعني. هذا رأينا من بعض اللهجات في بعض القبائل في المملكة السعودية أو في اليمن. إذا سئل يقول لما. نعم. لما يقف بالهاء وليس بالميم. يقف بالهاء، وطبعا الوارد أيضا في لغة الشعر والوقف بالهاء أيسر أريح للنفس. يعني لما تقف بالهاء تخرج نفس وتستريح. لم لما. نعم. ففيها راحة أيضا للحالة الوقف يعني. نعم. فيها. نعم. طيب نستمع إلى هذه المواضع عند البزي بخلف عنه من الشيخ نزار. فلينظر الإنسان مما خلق. عفى الله عن كلمة لما أذنت لهم. فناظرة بما يرجع المرسلون. نختم بأسئلة هذه الحلقة. طبعا قبل الأسئلة هنا، السر اللي خلى الشاطبي رحمه الله يقول ويدفع مجهلة، من لطائف ما ذكره بعض الشراح يقول إنه سبب تجهيلهم أو تجهيله أو يعني رد هذه الرواية قال أنها لم توافق الرسم. فقال له هذا يعني كلام جاهل. ليه؟ قال لأن هاء السكت ليس بالضرورة أن تكون موجودة. نعم. فهاء السكت صوتية وليست بالضرورة أن تكون مرسومة رسما، ولو كمن يقف بالألف على تنوين الفتح وهو ليس موجودا أصلا. نساء لا يكتب ألف ويقول نساء، هذه من أعراف القراءة، ولذلك لا لا لا يمكن أبدا أن يقال إن من وقف هذا الوقف هو مخالف للرسم. ولو رسمت كيف سننطق بها وصلا؟ ولذلك نعم، ولذلك الرسم دائما وأبدا يكون على حسب الكلمات الحروف التي تنطق وصلا ووقفا. نعم. وصلا. نعم. ووقفا. طيب أسئلة هذه الحلقة ابتداء من البيت ومالي لدى الفرقان. نعم. نعم. السؤال الأول، كلمة مال وردت في أربعة سور أو في أربع سور، أذكر هذه المواضع ووضح مذاهب القراء فيها. أذكر هذه المواضع ووضح مذاهب القراء فيها. السؤال الثاني، كلمة يا أيها في القرآن الكريم وردت بإثبات الألف فيها كلها ما عدا ثلاثة مواضع، أذكر هذه المواضع الثلاثة وما مذاهب القراء فيها. أما السؤال الثالث، وضح كيفية الوقف على ويكأن ويكأنه عند القراء، عند جميع القراء. والسؤال الرابع، ما الكيفية الصحيحة للوقف على أيا من قوله تعالى أيا ما تدعو، ما الكيفية الصحيحة في الوقف عليها عند القراء؟ وضح مذاهب القراء فيها. أما السؤال الأخير فوضح مذهب البزي في الوقف على ما الاستفهامية التي تدخل عليها بعض حروف الجر. الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا لكم. نلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة بإذن الله في باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حناليك يا الله.